لا لا احسن كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما Oh, my. يسألونك عن الخمر والميسر وَإِنْ تُقَالَ صلي على النبي. جميل والله يا مولانا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. مسافة العراق عملنا فتوى للناس يا أبي والله. الله أكبر. عملنا فتوى قل فيهما قل فيهما إثم كبير. حول الله يا رب. وحد. صل على النبي. قل فيهما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس وإثمهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. كذلك يبين الله لكم الآيات. كذلك يبين الله لكم الآيات. سبحانه الله أكبر. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين ويسألونك عن اليتامى. ويسألونك عن اليتامى. ويسألونك عن اليتامى. وحدو. يدعون إلى النار

قل هو أذى

سيدنا النبي. لفت عليك والله يزيدك من علم الله. إن الله يحب التوابين ويحب من علم الله يا شيخ. نعم. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فاتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا نساءكم حرث يفتح عليك ويزيدك من علمه ويوسع رزقك يا رب. صلي على رسول الله. فأتوا حرثكم أني شيتم وقدموا لي أنفسكم نساء Thank you. الحام. الله أكبر. صلى على النبي. قلوبكم والله عليم. سبحان وحدوا. صلي على النبي، صلي على النبي. لا يوافق الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.